عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي عنه يا سودة، فلم تره سودة قط. هذا الحديث والحديث الذي قبله قد يستشكل طالب العلم دخوله في باب اللعان. اللعان يقوم على التهم، يتهم الرجل زوجته. فحديث ضمضم ابن قتادة رضي الله عنه المتقدم معنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الواجب على الزوج ألا يستعجل في اتهام زوجته، وبيّن فيه أيضا حكما آخر، وهو أن النفي ضمنا بالتعريض لا يستلزم الملاعنة. ومن هنا كأن المصنف أشار بهذا إلى نوعية الدعوة المعتبرة في اللعان. فلما جاء الرجل وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، هذا فيه نوع من التعريض بأنها تكون زانية، ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجبا للعان. ومن هنا لا بد في دعوى اللعان من وجود التصريح بالزنا فيقول زوجته زانية، أو التصريح بنفي الولد بأن يقول هذا الولد ليس بولدي، أو مجموع الأمرين فيقول هي زانية وهذا الولد ليس بولدي، أو هذا الحمل الذي في بطنها ليس مني. فهذا بالنسبة لحديث ضمضم. ما بالنسبة لحديثنا فإنه تعلق بالخصومة بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة رضي الله عنهما وأرضاهما في عبد الرحمن بن زمعة، ودل على أن الولد للفراش، يعني آخر الحديث قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الولد للفراش، وهذا يدل على أنه لو وقع اللعان وثبت وأثبت الرجل لعانه بالأيمان كاملة ودفعت المرأة عن نفسها، فإن الولد ينسب للأم ولا ينسب للأب إذا نفاه، والحمل أيضا ينسب لأمه ولا ينسب لمن نفاء. هذه الخصومة وقعت يوم الفتح، وحصلها أن سعد بن أبي وقاص تقول رضي الله عنه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، اختصما من الخصومة. والمخاصمة والخصومة هي النزاع والخلاف، وتستلزم وجود شخصين فأكثر، لأن الإنسان لا يخاصم نفسه، فالمخاصمة والمشاتمة والمضاربة كلها تستلزم وجود شخصين فأكثر، تقع بين الأفراد وتقع بين الجماعة. الخصومة تستلزم مخاصم ومخاصم ومحل للخصومة ولفظ يدل على الخصومة. فأما المخاصم المدعي فهو سعد بن أبي وقاص، وأما المخاصم فهو عبد بن زمعة، وهو الطرف الثاني المدعى عليه. وأما محل الخصومة فهو قولها في غلام، والغلام هو عبد الرحمن الذي أنجبته الوليدة، وليدة زمعة. ومضمون الخصومة أن سعد رضي الله عنه توكل عن أخيه وهو عتبة بن أبي وقاص، لأن عتبة عهد إليه أن يلحق هذا الولد به، وأصر إليه أنه كان في الجاهلية، وقلنا عتبة توفي على جاهليته، وهذا قول طائفة من أهل السير واختيار الواقدي وغيره أنه لم يمت مسلما، وأنه هو الذي شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وعهد إلى سعد. ومن هنا يبنى عليه صحة الخصومة بالعهد قبل الموت، صحة الوكالة بالخصومة إذا عهد إنسان إلى إنسان يخاصم عنه في شيء أو يقوم بشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقوم سعد مقام عتبة، وأقام الدعوة على ما هي عليه، وحكم وقضى، ولا يحكم ولا يقضى إلا بعد صحة الترافع. والمدعى عليه هو عبد بن زمعة، لأنه قوله هو الأصل، لأن المدعي دائما يكون قوله مخالف للأصل أو يكون مخالف للعرف، فإذا خالف قوله الأصل أو خالف العرف فإنه يحكم بكونه مدعيا ويطالب بالبينة. فقال سعد هذا إنه ابن أخي، عهد عتبة بن أبي وقاص، إنه ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه. قيل إن عتبة قبل أن يموت قال لسعد إذا أتيت مكة فانظر إلى غلامي فلانة الوليدة وليدة زمعة واستلحقه بي. فكان زمعة في الجاهلية كانوا يرسلون إماءهم للتكسب بالزنا والعياذ بالله، فكانت الأمة توطأ ويعطيها من وطئها المال، وهو كسب البغاء والعياذ بالله، ثم إذا حملت إما أن يطأها رجل أو أكثر من رجل، إن وطئها رجل فلا إشكال ألحقت الولد بالرجل، وإن وطئها أكثر من رجل جمعتهم واختارت من شاءت منهم. وهذه عادة أهل الجاهلية، يلحقون ويتبنون أولاد الزنا والعياذ بالله. فلما أقام سعد هذه الدعوة قال إنه ابن أخي، عهد إلي أنه ابنه، أي عهد إلي أنني إذا أتيت إلى مكة استلحقته. فكانوا في الجاهلية إذا ولدت الوليدة أو كبر غلامها وجاء الرجل الزاني وقف أمام الناس وقال هذا ابني أو هذا ولدي، فقال عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، يعني انظر يا رسول الله إلى شبه هذا الولد من أخي عتبة. وهنا دعوة وحجة الدعوة أو دليل الدعوة. فاحتج سعد رضي الله عنه بأن الشبه موجود، فهذا الولد يشبه أخا عتبة بن أبي وقاص. وهنا أخذ العلماء دليلا على أن الشبه يؤثر ويعتبر من القرائن، وليس بالحجة القاطعة لكنه من القرائن التي يستأنس بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في اللعان انظروا إليه فإن جاءت به على صفة كذا وكذا للذي ذكر عويمر فإنها زانية، وصدق عويمر فيما ادعاه، وإن جاءت به خدلج الساقين أحمش أورق إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام، فجاءت به على الصفة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أي أنها كاذبة. فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه. فأثبت تأثير الشبه لكن لم يبني عليه الحكم، ومن هنا يعتبر قرينة، وفرق بين قولنا أنها قرينة يستأنس بها وبين كونها حجة قاطعة. واحتج سعد بالشبه، والشبه ليس كل أحد يستطيع أن يقبل قوله فيه، ولكن يحتاج إلى أهل الخبرة وأهل المعرفة. وقال عبد بن زمعة في رد هذه الدعوة إنه أخي ولد على فراش أبي، إنه أخي يدل على أن الولد للفراش، بمعنى أنه يدعي أنه ابن لأبيه ولكنه أخوه لأب، لأن أم عبد بن زمعة أمه حرة قرشية والولد من أمة، ولذلك هو أخ له من أبيه، فقال هو أخي ولد على فراش أبي. وهنا بيت القصيد أن الفراش مؤثر، قال على فراش أبي، وهذا يدل على أن المولود يلتحق بفراشه. فاحتج عبد بالأصل، وهو أن المولود على فراش، أن الأمة إذا كانت فراشا لسيدها فإن جميع ما تنجبه ينسب إلى السيد، وحينئذ من يدعي غير ذلك مخالف للأصل، وهذا ما قررته السنة وأكدته. فقال صلى الله عليه فنظر عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى الخصمان من إدلاء الحجج، قال سعد وجود الشبه، قال عبد بن زمعة وجود الفراش، هذه وليدة وهي ملك لأبي وأبي يستمتع بها وأنجبت هذا الغلام فهو ابن زمعة وليس لعتبة بن أبي وقاص. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد فيه شبها بينا، البين هو الواضح، والشيء الواضح يقال إنه بين، ومنه قولهم بان الصبح إذا اتضح ضياؤه وأصفر نوره، ويقال البينة للحجة أضاعت فلم تغفر لها خلواتها فلاقت بيانا عند آخر معهدي، أي لاقت حجة ودليلا وبينة عند آخر مكان عهدت فيه ولدها. فوجد فيه شبها بينا بعتبة، إذن صدق سعد فيما يقول أن هناك زنا وأن هناك يعني علقة ما بين الولد وبين أخيه. فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك أي أخ لك. ومن هنا جاءت الرواية الأخرى بالتصريح هو أخ لك يا عبد بن زمعة. وأما رواية هو لك فمن أهل العلم من قال اللام للملكية، أي ثبت أنه ولد للفراش، وإذا كان ولدا للفراش من الزنا يملكه السيد، لأن السيد يملك ما تنجبه أمته ما لم يزوجها. فقال هو لك عبد بن زمعة، هذا اختيار ابن جرير، واختيار بعض الأئمة كالطحاوي رحمه الله على أن هو لك بمعنى أنك تقوم عليه وتحافظ عليه كاللقطة لملتقطها يحافظ عليها ويقوم عليها، ليست بنسبة بإثبات نسب ولا بإثبات ملكية. والجمهور على أن قوله هو لك يا عبد بن زمعة أي اعتبار الدعوة، وأنه أخ لك كما جاء في الرواية الأخرى تفسير هذا اللفظ، وهذا هو الصحيح. فقال صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة أي أخ لك، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هنا عندنا دعوة من الخصم وحجة ورد لهذه الدعوة من المدعى عليه وحجة، وحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكم أن الولد للفراش، فقال هو لك يا عبد بن زمعة، ثم قال الأصل الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش، الفراش يطلق بمعنى الوط، يقال المرأة فراش لزوجها أي موطؤة له، ويثبت نسبة الولد للرجل بالعقد وإمكان الدخول عند الجمهور. فإذا عقد على المرأة وأمكن الدخول فإنه ينسب إليه ما لم يستحيل دخوله بالمرأة، كما ذكروا أن يعقد مشرقي على مغربية وبينهما مسافة لا يتأتى اجتماعهما، هذا في القديم، فحينئذ لا يقبل. أو تلد المرأة بعد العقد بأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر، المهم أقل من ستة أشهر وهي أقل الحمل، فإذا ولدت ثبت زناها، وإذا كانت منكوحة من قبل يلحق الولد للأول السابق. وعلى هذا قال الجمهور بهذا القول، ومن أهل العلم من قيده بالدخول وجود الدخول الحقيقي، ولا يحكم للولد بالحق الولد للزوج بمجرد العقد وإمكان الدخول. وفي قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش انبنت عليه مسائل عديدة، منها أننا نعطي الحكم نلحق الولد بأمه، وأننا نغلب جانب الأم على جانب الأب، وجانب الفراش على جانب الدعوة كما في حديثنا. ومن أمثلة ذلك إذا حصل التعارض في إلحاق الحكم بالأم أو الأب، كما يقع في حيوان مباح الأكل وحيوان محرم الأكل. فمما ذكر العلماء من الفوائد التي تنبني على هذا، إذا ولدت أنثى من حيوان محرم الأكل من ذكر مباح الأكل أو العكس، مثلا الذئبة مع الضبع، فالضبع قال صلى الله عليه وسلم إنه صيد وفيه كبش، يعني من صاده فيه كبش، ف فلو نزى الذئب على الضبعة وأنجب منها السمع المعروف بالسمع، فهل نقول إنه حلال لأن أمه صيد مباحة الأكل، ولا نقول إنه محرم بناء على أن الذكر محرم الأكل، أو نقول محرم لاجتماع حاضر ومبيح فيقدم الحاضر؟ قالوا الولد للفراش، يعني الأم ما دامنا حلال إذن يجوز لنا أن نأكله لأن الولد للفراش، ما دام الفراش مباح الأكل ما أنجبه فإنه منسوب إليه ومباح الأكل. أيضا يترتب على هذا أنه لو قتله في حال الإحرام وجب ضمانه لأنه يعتبر في حكم الصيد لأنه مباح الأكل. وهناك مسائل كثيرة، وقوله للعاهر الزاني الحجر يقولون بفيه الحجر إشارة إلى الخيبة وإلى الحرمان، فلا حظ له في الولد، وهذه عقوبة شرعية في الدنيا قبل الآخرة أن يحرم من نسبة الولد، ورحمة من الله عز وجل بعباده حيث فصل بين الحلال والحرام، وهو سبحانه الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين، فلم يجعل للحرام مكانا كالحلال، ولم يجعل المحرم كما أباح الله عز وجل، فبين صلى الله عليه وسلم أن للعاهر الحجر، وهذا يدل على أنه لا حظ للزاني ولا حق له في الدعوة. ومن هنا لو زنى رجل بامرأة وتحقق أن الذي حملت ولده، وتحقق أنه لم يأتها أحد سواه، وتبين أن هذا الذي أنجبت من مائه ليس هناك أحد يشاركه، فإنه لا يجوز له أن يستلحق هذا الولد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أنه ليس للعاهر والزاني حق فيما تنجبه الزانية أو يأتي من الزانية، وهذا على خلاف ما اختاره بعض الفقهاء وبعض الأئمة من أنه إذا تأكد من أنه ليس هناك يعني أحد وطئ غيره أنه يمكن إلحاقه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الشبه وأثر حكم الشبه في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال هل هذا من سنن الجاهلية الذي غلب فيه اجتماع الحاضرين أم أنه حكم مستأنف؟ فالحديث ليس واضح الدلالة فيما ذكروه، فلما جاء عجز الحديث بعد ذلك في قول عليه الصلاة والسلام الولد للفراش والعاهر حجر دل على أنه لا حق البتة للزاني ولو تحقق أن هذا الولد ولده، ولا يجوز له في هذه الحالة أن ينسب إليه. في هذا الحديث دليل أيضا على أن الولد من الزنا ينسب لأمه، ولا يجوز بحال تسمية أولاد الزنا بأسماء ملفقة أو أن يتبناهم أحد فينسبهم إليه، كل هذا لا يجوز لأنه مخالف لشرع الله عز وجل، بل يقال فلان ابن فلانة وينسب إلى أمه. وقال البعض أنه ما ذنب هذا الولد، الذنب ذنب غيره، نقول هذا حكم الله عز وجل، والواجب العمل بما حكمت به الشريعة وعدم النظر في الآراء والأهواء. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسهل الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره خفيه. هذا يدل على أنه ينبغي علينا أن نسلم بحكم الشرع، ولو ظهرت الدلائل على أن الولد فعلا ولده، ولو قامت البينات، ولو حبست المرأة فمنعت أن تزني بغيره، كل هذا لا يؤثر، لأن المراد إسقاط الحق، وقد أسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق فوجب الالتزام بهذا الحكم. يقول صلى الله عليه وسلم واحتجبي منه يا سودة، احتجبي منه يا سودة إعمال لتأثير الشبه ووجود الشبهة، وهذا يعني نوع من مراعاة المشتبهات، وهو ورع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم بتأثير الشبهة، وهي من المسائل. ومنه قول عليه الصلاة والسلام من نظائر هذا الحديث وأشباهه قول عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل، فجعل الصيغة صيغة تمريض، ولكنه اعتبر الشبهة في هذا في مسألة المرأة التي ادعت أنها أرضعت، فقال عليه الصلاة والسلام دعها، وأمره أن يفارق المرأة، ثم قال يا رسول الله زوجتي، فقال كيف وقد قيل. فحينئذ يقول العلماء يمكن اعتبار الأصلين عند وجود الشبهة، فمثلا لو أن امرأة شكت هل أرضعت خمسا أو أرضعت أربعا، فإنه في هذه الحالة لو أرضعت خمسا ثبتت المحرمية وحرم النكاح، ولو أرضعت أربعا تحققت أنها أرضعت أربعا ثبت جواز النكاح وانتفت المحرمية. فحينئذ إذا حصل عندها تردد وامرأة شكاكة قالت والله احتمالني أنا أرضعت أكثر من خمس، احتمالني أرضعت، جلس عندنا أيام وأصبح نوع من الخلط يغلب جانب المحرمية اتقاء المحرمية، فيبتعد ما يعتبر يعني كأنها أرضعت، يعتبر كأنها أرضعت في جانب الزواج ويعتبر أنها لم ترضع في جانب المحرمية، فيغلب الجانبين اتقاء وتورعا، فلا ينكحها لخوف أن تكون أرضعت خمسا، ولا يجلس معها ولا يعتبرها محرما لأنه لم يثبت أنها أرضعت خمسا، ومن هنا يغلب الجانبين. وهذا أمر يرجع إليه أو يلجأ إليه الفقيه ويلجأ إليه القاضي ويلجأ إليه المفتي في رعاية الأصلين واعتبار الحرمتين. قال صلى الله عليه وسلم احتجبوا منه يا سودة، لأنه إذا ثبت أنه أخ لعبد بن زمعة فهو أخ لسودة بن زمعة رضي الله عنها وأرضاه أم المؤمنين، فأمرها أن تحتجب منه. وهذا لا شك أن فيه رعاية للحرمة وصيانة، وفيه دليل على أنه ينبغي للزوج أن يحفظ زوجته من الشبهات، وأن الواجب على الزوجة أن تسمع وتطيع لزوجها إذا أمرها بما يستبرئ به الإنسان لدينه وعرضه. فحملها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المحمل، وهذا هو أتم ما يكون وأجمل ما يكون في رعاية المحارم واتقائها، كما قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.